الحديث يدل على هذا، لكن كما هو معلوم السنة ليست بلازمة، إن فعلها الإنسان لا ينكر عليه، وإلا ما فعلها لا يعاب عليه. لا يعني ما أشار إليه من أن الشيخ الإسلام تيمية رد الحديث، لعلكم تعلمون أن هذا الحديث يمثل به أهل المصطلح على الحديث الشاذ، وأن عبد الواحد بن زياد تفرد من تلاميذ الأعمش فذكره من قوله. ولكن أقول ابن تيمية يعني له وجه، يعني له يعني يرى يعني الرأي بهذا، لكن لا يقال ان ان ان, إن, إن يعني كل شيء يقال انه شاذ، فاذا فعله الانسان لا باس، وان تركه لا باس. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء اذا اقيمت الصلاه فلا صلاه الا المكتوبه. قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا روح بن عباده قال حدثنا زكريا بن اسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت عطاء بن يسار عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا اقيمت الصلاه فلا صلاه الا المكتوبه. قال: وفي الباب عن ابن بحينه وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن سرجس وابن عباس وانس رضي الله عنهم اجمعين. قال ابو عيسى: حديث ابي هريره حديث حسن، وهكذا روى ايوب وورقاء بن عمر وزياد بن سعد واسماعيل بن مسلم ومحمد بن جحاده عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى حماد بن زيد وسفيان بن عيينه عن عمرو بن دينار فلم يرفعاه، والحديث المرفوع اصح عندنا. والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: اذا اقيمت الصلاه أن لا يصلي الرجل إلا المكتوبة. وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. وقد روي هذا الحديث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه، رواه عياش بن عباس الكتباني المصري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. ثم أرجى وعيسى رحمه الله: باب إذا أقيم الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. إذا أقيمت الصلاة يعني وجدت إقامتها المعروفة التي هي إعلام بالقيام إلى الصلاة، والتي هي أذان، لأنها يقال لها أذان، ويقول الله صلى الله عليه وسلم: بين الصلاة أي الأذان والإقامة، والأذان إعلام للناس بدخول الوقت حتى يأتي إلى المسجد، والإقامة إعلام للحاضرين لإقامة الصلاة حتى يقوموا إليها فإذا أقيمت الصلاة فليس الإنسان يدخل في نافلة ولو كانت ركعتي الفجر، بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا مكتوبة. ليس الإنسان يصلي إلا مكتوبة. أما لو أقيمت وقد دخل بها دخل في الصلاة النافلة فماذا يصنع؟ إن كان في أولها فإنه يقطعها ليدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام، وإن كان في آخرها أتمها خفيفة والحديث يدل على أنه عند الإقامة لا يبدأ بالصلاة، ولكنها إن أقيمت وهو فيها فإن كان في أولها قطعها وإن كان في آخرها أتمها خفيفة، وهذا قاله بعض أهل العلم وهو الأولى. قال حدثنا أحمد بن منيع. أحمد بن منيع ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن روح بن عبادة. روح بن عبادة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن زكريا بن إسحاق. عن زكريا بن إسحاق وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عمرو بن دينار. عن عمرو بن دينار ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عطاء بن يسار. عطاء بن يسار ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه وقد نار ذكره. وفي الباب عن ابن بحينة. ابن بحينة عبد الله بن مالك بن بحينة صحابي أخرج أصحاب الكتب الستة. وعبد الله بن دينار وعبد الله بن سرجس. عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر مرة ذكره. وعبد الله بن سرجس أخرج له مسلم وأصحاب السنة. مسلم وأصحاب السنة. وابن عباس وأنا. وابن عباس وأنا فقد مرة ذكرهما. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن،

قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، والقاسم هو ابن عبد الرحمن يكنى أبا عبد الرحمن وهو مولى عبد الرحمن بن خالد بن يزيد بن معاوية وهو ثقة شامي وهو صاحب أبي أمامة. ثم أورد أبو عيسى في هذا الترجمة هذا ومنه آخر حديث عائشة رضي الله عنها أن النساء قال من لم يصلي أربعا قبل الظهر كان إذا لم يصلي أربعا قبل الظهر صلاهن بعدها، كان يصلي إذا لم يصلي أربعا قبل الظهر صلاهن بعدها. الأحاديث ما يتعلق بالنسبة للظهر هي ثلاثة أصناف، منها ما هو أربعا قبل الظهر وأربعا بعدها، ومنها ما هو أربعا قبل الظهر وثنتين بعدها، ومنها ما هو ثنتين قبل الظهر وثنتين بعدها. هذه ثلاث أحوال وثلاث أصناف لما يكون قبل صلاة الظهر وبعد صلاة الظهر، وكلها صحيحة وكلها صحيحة. ولا أعرف يعني شيء القسم الرابع الذي هو ثنتين قبل الظهر وأربعا بعدها، ثنتين قبل الظهر وأربعا بعدها ما نعرف يعني هذا الصنف، وإنما الأصناف التي وردت هذه الثلاثة أربعا قبل الظهر وأربعا بعدها، ثنتين بعد قبل الظهر ثنتين بعدها، أربعا قبل الظهر وثنتين بعدها. وقد أورد حديث عائشة رضي الله عنها الأول أن الإنسان إذا كان لم يصلي أربعا قبل الظهر صلاهن بعدها صلاهن بعدها، وكان هذا يعني معناه قضاء، يعني إذا فاتت فإنه يحافظ عليها ويأتيها بعد الظهر. لكن ينبغي أن يعلم أن الإنسان عندما يقضي فإنه يقدم البعدية على القضاء، يقدم البعدية على القضاء، يعني لا يأتي بالمقضية قبل البعدية، وإنما تكون البعدية في محلها تالية للصلاة، والتي تقضى وتاليها بعد البعدية، لأن هذه قضاء وتلك أداء، فالتي تؤدى يتابها في محلها لا يصل بينها وبين الفريضة فاصل، والتي تقضى يتابها بعدها. نعم. قال حدثنا عبد الوارث بن عبيد الله العتقي المروزي. عبد الله بن عبد الوارث العتقي صدوق أخرجه الترمذي. نعم. صدوق أخرجه الترمذي. عن ابن المبارك عن خالد الحذاء. خالد الحذاء خالد بن مهران الحذاء ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن الشقيق. عبد الله بن الشقيق العقيلي وهو ثقة. أخرجه البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنة. عن عائشة. عن عائشة رضي الله عنها وقد مر ذكرها. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب، إنما نعرفه من حديث ابن المبارك من هذا الوجه، وقد رواه قيس بن الربيع. قيس بن الربيع هو صدوق تغير لما كبر وأدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه فحدث به. صدوق أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه. أبو داود والترمذي وابن ماجه. عن شعبة. شعبة من الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن خالد الحذاء نحو هذا، ولا نعلم أحدا رواه عن شعبة غير قيس بن الربيع، وقد روي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الرحمن بن أبي ليلى ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. حديث آخر عن أم حبيبة من صلى قبل الظهر أربعا وبعدها أربعا حرمه الله على النار. نعم، وهذا فيه الجمع بين أربعا قبلها وأربعا بعدها، وأن الله تعالى يحرمه على النار. قال حدثنا علي بن حجر. علي بن حجر بن إياس السعدي ثقة أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. عن يزيد بن هارون. يزيد بن هارون الواسطي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن محمد بن عبد الله الشعيفي. محمد بن عبد الله الشعيفي هو صدوق خرج أصحاب السنن. صدوق خرج أصحاب السنن. عن أبيه. عن أبيه وهو مقبول خرج الترمذي والنسائي بن ماجه. مقبول خرج الترمذي والنسائي بن ماجه. عن عنبسة بن أبي سفيان. عنبسة بن أبي سفيان هو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. وأم حبيبة أخرجه مسلم وأصحاب السنن. عن أم حبيبة. وأم حبيبة هم من المؤمنين هن رملة بنت أبي سفيان أخرج حديثها أصحاب الكتب الستة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب وقد روي من غير هذا الوجه. ثم ذكر حديث أم حبيبة من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار. فهذا مثل الذي قبله. قال حدثنا أبو بكر محمد بن إسحاق البغدادي وهو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنة. عبد الله بن يوسف التنيسي الشامي. عبد الله بن يوسف التنيسي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. البخاري وأبو داود التنيسي. البخاري وأبو داود التنيسي. وابن ماجه. لا. البخاري وأبو داود التنيسي والنسائي. عن الهيثم بن حميد. عن الهيثم بن حميد وهو صدوق أخرج له أصحاب السنة. صدوق أخرج له أصحاب السنة. عن العلاء هو ابن الحارث صدوق والعلي بن الحارث صدوق خرجه مسلم وأصحاب السنة. عن القاسم أبي عبد الرحمن وهو صدوق يغرب كثيرا خرجه البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنة. صدوق خرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة. البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنة. عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. والقاسم هو ابن عبد الرحمن يكنى أبا عبد الرحمن. وهو مولى عبد الرحمن بن خالد بن يزيد بن معاوية وهو ثقة الشامي. يعني انه موافق كنيته اسم أبيه. القاسم بن عبد الرحمن أبو عبد الرحمن مما وافق كنيته اسم أبيه. وهذا نوع من أنواع علوم الحديث فائدته ألا يظن يعني ألا يظن التصحيح بين ابن وأبوه. لو جاء القاسم أبو عبد الرحمن أو القاسم بن عبد الرحمن فإن كل منهما صحيح. وهو صاحب أبي أمامة. أبو أمامة سلي بن عجيان الباهلي رضي الله عنه أخرج حديثه وأصحابه في الستة. انتهى. نعم. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلت.